قد قشبني ريحها وأحرقني ذكاؤها، فيقول هل عسيت إن فعل ذلك بك أن تسأل غير ذلك؟ فيقول لا وعزتك، فيعطي الله ما يشاء من عهد وميثاق، فيصرف الله وجهه عن النار، فإذا أقبل به على الجنة رأى بهجتها سكت ما شاء الله أن يسكت، ثم قال يا ربي قدمني عند باب الجنة، فيقول الله له أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي كنت سألت؟ الميثاق أو المواثيق؟ عندي الميثاق وفي نسخة المواثيق. جميل، نعم، أحسن الله إليكم. فيقول يا ربي لا أكون أشقى خلقك، فيقول فما عسيت إن أعطيت ذلك ألا تسأل غيره؟ فيقول لا وعزتك لا أسأل غير ذلك، فيعطي ربه ما شاء من عهد وميثاق فيقدمه إلى باب الجنة، فإذا بلغ بابها فرأى زهرتها وما فيها من النضرة والسرور فيسكت ما شاء الله أن يسكت، فيقول يا رب أدخلني الجنة، فيقول الله ويحك يا ابن آدم ما أغدرك، أليس قد أعطيت العهود والميثاق ألا تسأل غير الذي أعطيت؟ فيقول يا رب لا تجعلني أشقى خلقك، فيضحك الله عز وجل منه، ثم يأذن له في دخول الجنة، فيقول تمنى، فيتمنى حتى إذا انقطع أمنيته قال الله عز وجل من كذا وكذا أقبل يذكره ربه، حتى إذا انتهت به الأماني وقال الله تعالى لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه لأبي هريرة رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. قال أبو هريرة لم أحفظ من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قوله لك ذلك ومثله معه. قال أبو سعيد إني سمعته يقول ذلك لك وعشرة أمثاله. الحمد لله، وفضل الله واسع، وفضل الله واسع. يقول رحمه الله تعالى حين ساق إسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه أن الناس قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ نعم، هذا مذهب أهل السنة والجماعة، وهذا الذي نعتقده وندين الله به، أن المؤمنون يرون ربهم يوم القيامة عيانا، كما يرون في الدنيا القمر ليلة البدر، ليس دونه ودونهم سحاب، لا يتضاغطون ولا يتزاحمون، كل من مكانه يرى القمر دون مزاحمة، وكما أن الناس كلهم يرون الشمس كذلك دون أن يتزاحموا عليها، كذلك يرى المؤمنون ربهم يوم القيامة بإذن الله عز وجل. هذا معتقد أهل الإسلام، خلافا لما ذهب إليه بعض المبتدعة كالجهمية والمعتزلة الذين أنكروا رؤية الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناضرة، يعني من النضرة إلى ربها ناظرة، إلى ربها ناظرة، بل أعظم لذة في الجنة رؤية وجه ربنا سبحانه وتعالى. فإذا رأى المؤمنون ربهم في الجنة نسوا كل نعيم كان في الجنة، نسوا نعيم الأكل والشرب والفواكه والحور وما إلى ذلك، لأن أعظم لذة في الدنيا لأن أعظم لذة في الجنة لذة النظر إلى وجه ربنا سبحانه وتعالى. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يكرمني وإياكم بالنظر إلى وجهه الكريم. قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ قال هل تمارون في القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب؟ قالوا لا يا رسول الله، إلى أن قال فإنكم ترونه كذلك، ثم ذكر حال الحشر، قال يحشر الناس يوم القيامة فيقول، يعني الله سبحانه وتعالى يقول للعباد من كان يعبد شيئا فليتبع، يعني فليتبع ما كان يعبد، فمن كان يعبد الشمس يتبع الشمس حتى يسقط في نار جهنم والعياذ بالله، والذي يعبد القمر كذلك، ومن كان يعبد الطواغيت كذلك، ومن كان يعبد الصلبان كذلك، ومن كان يعبد الصالحين من عباد الله عز وجل كعيسى والعزير عليهما السلام والملائكة، فإن طائفة من الوثنيين كانوا يعبدون الملائكة، والذين كانوا يعبدون اللات والعزى، واللات رجل صالح كما في حديث ابن عباس كان يلت السويق للحاج فاللات والعزى هؤلاء كانوا رجالا صالحين قبل قوم نوح، فلما ماتوا اتخذوا صورا لهم ثم عبدوهم حين تباعد الزمان. فمن كان يعبد الصالحين كالأنبياء والمرسلين والصالحين والملائكة تمثل لهم الشياطين في صورة من كان يعبدون فيتبعونهم حتى يتساقطوا في نار جهنم، وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها. نام الغليم بدري لسه، احنا في أول المجلس. اللهم صل على محمد. فيها منافقوها، فيأتيهم الله عز وجل في غير الصورة التي يعرفون، فيقول لهم ماذا تنتظرون؟ قالوا هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا، قد اتبع الناس ما كانوا يعبدون، ونحن هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فيقول أنا ربكم، فيقولون نعوذ بالله منك. هذا التفصيل سيأتي معنا في البخاري. البخاري في هذه الرواية اختصر هذا الحديث، وسيأتي بيانه في مواضع أخرى كما هي عادته رحمه الله تعالى، إذ أنه يكرر الأحاديث فيذكر في بعض الروايات ما لا يذكره في الروايات الأخرى. فيقولون نعوذ بالله منك، إن بيننا وبينه أمارة علامة، فيكشف عن ساقه. والله عز وجل يقول يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون. فيكشف الرب جل في علاه عن ساقه، وفي هذا الحديث وسيأتي معنا هذا اللفظ في البخاري فيه إثبات صفة الساق لربنا جل في علاه، فيخر المؤمنون سجدا لربهم عز وجل. أما المنافق فيعود ظهره طبقة واحدة لا يستطيع أن يسجد، فإذا رفعوا رؤوسهم رأوه على ما رأوه عليه، يعني رأوه على صورته التي يعرفون، ذلك لأن العباد رأوا الله عز وجل حين أشهدهم على أنفسهم. يقول الله سبحانه وتعالى وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. ثم يضرب الصراط، ولا يمر على الصراط إلا من كان من أهل الإيمان ومن تبعهم من أهل النفاق. والله عز وجل ذكر أن أهل النفاق إذا مروا على الصراط أطفئ نورهم، لأن الإنسان يكون على الصراط إنما يسير على قدر عمله، ويكون له من النور على قدر عمله في الدنيا. ولذلك يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا ماذا يقولون؟ يقولون انظرونا نقتبس من نوركم، يعني نسير في نوركم لأنه لا نور لهم. فيضرب بينهم كما أخبر الله عز وجل، قال فضرب بينهم بسور له باب. فأما أهل النفاق فيتساقطون. طيب أهل الكفر هل يمرون على الصراط؟ الجواب لا، بل هم يسحبون في النار على وجوههم، يدخلون النار من أبوابها. والله عز وجل يقول وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمرا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها، يعني فجأة، عكس أهل الإيمان يأتون وقد فتحت الأبواب قبل ذلك استقبالا. ولذلك أتى بالواو فقال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، جاءوا والحال أن الأبواب قد فتحت لاستقبالهم. أما أهل الكفر جاءوها فتحت أبوابها، ففوجئوا بذاك العذاب المهين. فالكفار إنما يرجون النار من أبوابها، يرجون النار من أبوابها. وأما أهل الجنة وكما تعلمون النار لها كم باب؟ الله يقول لها 7 أبواب، لكل باب منهم جزء مقسوم، لكل باب منهم جزء مقسوم. نام الغلام مرة أخرى. نعم. ثم يضرب الصراط فيمر المؤمنون وكل على حسب حاله، على حسب عمله. فمنهم من يجري على الصراط كالبرق الخاطف، ومنهم من يمشي عليه كالريح، ومنهم من يجوز الصراط كأجاود الخيل، ومنهم من يسعى ومنهم من يمشي ومنهم من يحبو ومنهم من تتخطفه الكلاليب فيسقط في نار جهنم ومنهم من يخدش فيسلم فإذا سلم وخرج وقد خدش ينظر إلى النار وراءه ويقول الحمد لله الذي نجاني منك فهاو ومخدوش وناج مسلم. هكذا يقول ابن القيم في ميميته رحمة الله عليه. فإذا جاز أهل الإيمان الصراط أول أمة تدخل الجنة أمة نبينا صلى الله عليه وسلم. نحن آخر الأمم في هذه الدنيا وأول الأمم دخولا إلى الجنة. أول من يأخذ بحلقة باب الجنة هو محمد صلى الله عليه وسلم، وهو الذي يفتح له باب الجنة فيلج هو وأمته، ثم تكون بقية الأمم تبع لنا. نحن آخر الأمم في الدنيا وأول الأمم دخولا. الكأس يا أخوان إذا ملئ آخر ما ينزل آخر ما يدخل فيه وأول ما يخرج منه هكذا عمر. نعم اصحى. فإذا دخل أهل الإيمان من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تلتها بقية الأمم حتى يدخل أهل الإيمان كلهم بفضل الله أولا، ثم بشفاعة من يأذن الله له بشفاعته، فيشفع نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم تشفع الأنبياء والرسل والملائكة، ثم يقول الله عز وجل بقي أرحم الراحمين، فيخرج من النار من شاء الله له، يخرج أمما ما عملوا خيرا قط إلا أنهم ماتوا على الإيمان والتوحيد. ولذلك تعرفهم الملائكة بآثار السجود، إذ أن النار حرم عليها أن تأكل آثار السجود، وآثار السجود أعضاؤك التي تسجد عليها. أنت تسجد على كم عضو؟ على 7 أعضاء. قال صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم. هذه أعضاء السجود لا تأكلها النار. فتعرفهم الملائكة بعلامات السجود فيخرجون. فإذا أخرج الله عز وجل من شاء يخرج أمما قد امتحشوا قد اسودوا حتى عادوا حمما، فيلقيهم الله عز وجل على نهر على باب الجنة يسمى نهر الحياة أو ماء الحياة، وسيأتي معنا إن شاء الله من حديث مالك في البخاري. فينبتون كما تنبت الحبة في مسير السيل، والحبة هي النبتة الضعيفة التي تخرج ملتوية، والحبة هي الحبة كالقمح والأرز والشعير ونحوها بالفتح، هذه هي الحبة، والحبة هي النبتة الضعيفة. فيدخلون الجنة وقد ضرب في أعناقهم أطواق كتب عليها الجهنميون، ثم يبدلهم الله اسما آخر فيقال لهم عتقاء الرحمن. وآخر من يخرج من النار هذا الرجل الذي وصف النبي صلى الله عليه وسلم حاله، هذا الرجل الذي يكون في أسفل النار فيقول يا رب ارفعني، كما في تفصيل آخر في الروايات، فيرفع إلى وسط النار ثم إلى أعلى النار، ثم تمثل له شجرة يراها عن بعد فيقول يا رب أظلني تحت تلك الشجرة كيما أشرب من مائها وأستظل بظلها، فيقول الله له أرأيت يا ابن آدم إن أعطيتك ما سألت أن تسألني غيرها؟ يقول لا، وعزتك وجلالك لا أسألك غيرها فيدنيه الله تحت تلك الشجرة فيبقى تحتها ما شاء الله له، ثم تمثل له شجرة أخرى هي أعظم منها فيسكت زمانا، ثم يقول يا رب أدنني تحت تلك الشجرة كيما أستظل بظلها وأشرب من مائها، فيقول الله له ويحك يا ابن آدم ألم تعدني أن لا تسألني غيرها؟ يقول وعزتك لا أسألك غير هذه، فقط اعطني هذه. فيأخذ الله عليه ما شاء من عهود وميثاق ويدنيه تحتها. تعرفون من هذا الرجل يا إخوان؟ تعرفونه؟ من يعرفه؟ تعرفه؟ من هو؟ أحسنت، هو من هو؟ النباش. تعرفون النباش؟ ذاك الذي كان ينبش القبور. هذا الرجل كان في من كان قبلنا من الأمم، كان ينبش القبور، إذا مات الميت ودفن جاء ليلا ونبش عن قبره وأخذ كفنه وجرده وباع الكفن، يعني سارق الأكفان. هذا النباش لما حضرته الوفاة أوصى أولاده، قال إن أنا مت فاحرقوني ثم اسحقوني ثم ذروا نصف رمادي في البر ونصفه في البحر في يوم ريح، لإن قدر الله علي ليعذبني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. فأخذ على بنيه العهود والمواثيق ففعلوا به ذلك، مات فأحرقوه ثم سحقوه ثم أخذوا رماده فذروا نصفه في البحر ونصفه في البر. فقال الله عز وجل للبحر أخرجي ما فيك، وقال للريح مثل ذلك، ثم قال كن يا عبدي فكان. فقال ما حملك على ما فعلت؟ قال مخافتك يا رب. فما تلافاه أن غفر له. متى هذا؟ في الآخرة. متى هذا؟ متى سأله وغفر له؟ هذا في الآخرة، يعني سيكون ذلك كما قال الله عز وجل وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات. هذا متى؟ يوم القيامة. يوم القيامة، يعني ما كان سيكون ذلك. وكذلك هذا الرجل كما ورد عند النسائي وغيره أن هذا الذي آخر من يخرج هو هذا، هو هذا النباش الذي أمر أولاده أن يحرقوه، فيكون هذا آخر من يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة، آخر من يدخل الجنة، حتى إذا جاء باب الجنة أمره الله أن يدخل، فإذا دخل الجنة تهيأ له أنها ملأة وأنه لا مكان له، فيخرج يقول يا ربي يا ربي لا مكان لي، الجنة مليئة. قال أما ترضى أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول أتسخر بي وأنت الملك؟ ابن آدم، ابن آدم، يعني أيواجه الجليل بهذا، لكنه أرحم الراحمين سبحانه. يقول أتسخر بي وأنت الملك؟ قال لا، لكني على ما أشاء قادر، لكني على ما أشاء قادر، سبحان العظيم. ثم يقول سل ما شئت. نعم، قال له أتحب أن يكون لك مثل ملك ملك من ملوك الدنيا؟ فقال له ما ذكرنا، فيرضى بذلك فيقبل ربه، يقول له تمنى، فيقول أتمنى من كذا ومن كذا ومن كذا، حتى إذا انقطعت به الأماني أقبل ربه يذكره، يقول ألا تريد من كذا وكذا وكذا، فيذكره، فإذا قال نعم قال لك مثله ومثله ومثله ومثله، فيقول رب قد رضيت قد رضيت، فيقول لك كل ذلك ومثل الدنيا. هكذا يقول أبو هريرة، سيأتي معنا إن شاء الله، لك كل ذلك ومثل الدنيا، يعني مثل ملك الدنيا. فأبو سعيد سامع يسكت ما قال شيئا، حتى قال أبو هريرة هذا، قال لا يا أبا هريرة، النبي صلى الله عليه وسلم قال لك ذلك ومثل عشرة أضعاف الدنيا. الناس نامت، كل الناس نامت، أيقظوا الأخ هذا، واحد ينام هنا وواحد ينام هنا وواحد، ما لكم يا أخوان؟ لا تناموا في المجلس. نعم اقرأ يا شيخ. الله المستعان. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم الله خيرا. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب يبدي ضبعيه ويجافي في السجود. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني بكر بن مضرة عن جعفر عن ابن هرمز عن عبد الملك عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. نعم. وفي نسخ أنها مشددة بتشديدها فرج. نعم. قال وقال الليث حدثني جعفر بن ربيعة نحوه، فذكر نحوه. قال باب يستقبل بأطراف رجليه القبلة. قاله أبو حميد الساعدي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب إذا لم يتم السجود. قال حدثنا الصلت بن محمد قال حدثنا مهدي عن واصل عن أبي وائل عن حذيفة أنه رأى رجلا لا يتم ركوعه ولا سجوده، فلما قضى صلاته قال له حذيفة رضي الله عنه ما صليته؟ قال وأحسبه؟ قال ولو مت على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل عليه. قال باب السجود على سبعة أعظم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما

بعده عند ابن عساكر. قال أبو عبد الله: كان الحميدي يحتج بهذا الحديث يقول لا يمسح. يحتج بهذا الحديث يقول لا يمسح، يعني لا يمسح أثر التراب عن جبهته. وهذا الذي ذكره جماعة من أهل العلم، أن المصلي إذا صلى فإنه لا يمسح أثر التراب عن جبهته وأنفه، يعني لا ينشغل بذلك، بل يقبل على صلاته، وبعد الصلاة يقبل على أذكاره ولا ينشغل بالمسح، لا كما يفعل بعض الشباب إذا سجد وفي الفراش أو على السجاد تراب أو شيء ينشغل طول صلاته بمسحها. وإذا لم يكن شيء انشغل بتصليح شماغه في طول الصلاة. والحميدي وهو عبد الله بن الزبير فقيه أهل مكة، شيخ البخاري وتلميذ الشافعي، يقول في الحديث دليل أنه ما يمسح، يعني لا يمسح التراب وما علق في جبهته ولا يشغل بذلك، إنما يقبل على صلاته وبعد الصلاة يقبل على ذكره. أين وجه الدلالة؟ وجه الاستدلال أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف والطين على جبهته وعلى أرنبة أنفه، ومع ذلك ما مسحه، تركه على جبهته وأرنبة أنفه دون أن يمسح شيئا من ذلك صلى الله عليه. نعم. قال رحمه الله: باب عقد الثياب وشدها ومن ضم إليه ثوبه إذا خاف أن تنكشف عورته. قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أخبرنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال: كان الناس يصلون مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم عاقدوا أزرهم من الصغر على رقابهم، فقيل للنساء: لا ترفعن رؤوسكن حتى يستوي الرجال جلوسا. هذا تكلمنا عنه سابقا. نعم. قال: باب لا يكف شعرا. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد وهو ابن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعظم ولا يكف ثوبه ولا شعره. قال: باب لا يكف ثوبه في الصلاة. حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبو عوانة عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة لا أكف شعرا ولا ثوبا. لا يكف شعرا، لا يربطه. ولذلك مر أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بالحسن رضي الله عنه وقد كف شعره، يعني ربطه وهو يصلي، ف جاءه من ورائه وأطلق شعره، فنظر إليه كالمغضب فقال: أقبل على صلاتك، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وقد كففنا شعورنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فبين له أن هذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن لا يكف الإنسان شعره وهو يصلي ولا يكف ثيابه. ولذلك تجد بعض الناس يدخلون المسجد وقد توضأ وقد كف شمر عن كميه فيكبر كما هو، والسنة أن ينتظر حتى ينزل كميه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن نصلي وقد كف أحدنا ثوبه، وهذا من كف الثوب حين يشمر عن ثوبه ويرفع كمه، يفعل ذلك للوضوء، لكن لا يدخل الصلاة حتى ينزل كميه، حتى لا يدخل في النهي الذي نص عليه هذا الحديث. نعم. صلى الله عليكم. وإليه شيخنا، هل منه جمع العمامة والثوب إذا أراد أن يسجد؟ والله بعضهم يقول هذا، لكن ما أدري، الله أعلم، يعني مطلق. نعم، تفضلوا شيخنا. قال رحمه الله تعالى: باب التسبيح والدعاء في السجود. حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى عن سفيان قال: حدثني منصور عن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي، يتأول القرآن. قال: باب المكث بين السجدتين. حدثنا أبو النعمان قال: حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه: ألا أنبئكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: وذاك في غير حين صلاة، فقام ثم ركع فكبر ثم رفع رأسه فقام هنية ثم سجد ثم رفع رأسه هنية فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا شيخنا هذا فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا. نعم. قال: أيوب كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه، كان يقعد في الثالثة والرابعة وفي نسخة أو الرابعة. نعم.

وكان ابن الزبير يكبر في نهضته. قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان عن سعيد بن الحارث قال صلى لنا أبو سعيد فجهر بالتكبير حين رفع رأسه من السجود وحين سجد وحين رفع وحين قام من الركعتين وقال هكذا رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير عن مطرف قال صليت أنا وعمران صلاة خلف علي بن أبي طالب رضي الله عنه فكان إذا سجد كبر وإذا رفع كبر وإذا نهض من الركعتين كبر فلما سلم أخذ عمران بيدي فقال لقد صلى بنا هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم أو قال لقد ذكرني هذا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. قال باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل وكانت فقيهة. لماذا قال البخاري هذا؟ ليرد على من يقول أن المرأة تختلف عن الرجل في جلوسها، إذ أن بعض الفقهاء يرى أن المرأة إذا سجدت تجمعت، يعني جمعت أعضاءها فألزقت عضدها بطرفيها وألزقت بطنها بفخذها، قالوا لأن ذلك أستر لها، المرأة أمرت بالستر بالتستر، فقالوا إذا سجدت جمعت أعضاءها هكذا. نعم، فالبخاري يرد على هذا القول، يقول لا فرق في الصلاة بين الرجل والمرأة، إذ أنه لا دليل عليه، لا دليل على أن المرأة إذا سجدت جمعت بعضها إلى بعض فتلزق ذراعها بجنبها وتلزق بطنها بفخذها، لا دليل على هذا، بل تصلي كما يصلي الرجل. ولذلك قال باب سنة الجلوس في التشهد. وكانت أم الدرداء تجلس في صلاتها جلسة الرجل، يعني تصلي كهيئة الرجل كما يصلي الرجل في سجوده وفي جلوسه لا فرق. قال وكانت فقيهة. نعم، وكانت فقيهة، وقد ذكرنا ذلك لكم سابقا، قلنا أن أم الدرداء هذه هي الصغرى وليست الكبرى، أم الدرداء الكبرى هي صحابية قديمة الوفاة، والصحابة الذين ماتوا قديما قلت الرواية عنهم وقل النقل عنهم، يعني مثلا كأبي بكر رضي الله عنه هو أفقه الصحابة وأعلمهم، ومع ذلك قلت الرواية عنه. لما؟ لأنه مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، مات بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعامين، ما عمر طويلا، في حين أنك ترى بعض صغار الصحابة، يعني من كانوا صغارا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا أطفالا، كابن عباس الذي كان ابن 13 سنة مثلا، وكأنس الذي كان ابن 20 سنة، وكعبد الله بن عمر الذي كان قريبا من ذلك، تجري الرواية عنهم أكثر من بعض كبار الصحابة. لما؟ لأن أولئك ما عمروا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، توفوا، فما روي عنهم كثير من العلم. أما هؤلاء مد الله في أعمارهم واحتاج الناس إلى علمهم، لأن كبار الصحابة قد ماتوا وهؤلاء قد كبروا، فاحتاج الناس إلى علم فكثرت الرواية عنهم. وكذا أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، هكذا حال أم الدرداء الكبرى رضي الله عنها الصحابية، هذه ماتت قديما ولذلك قلت الرواية عنها. أما الصغرى فهي تابعية ليست صحابية، وقلنا لكم هي هجيمة الأوصابية أو الوصابية اليمانية، كانت يتيمة في حجر أبي الدرداء فرباها فأحسن تربيتها وأدبها فأحسن تأديبها، ثم تزوجها فأخذت عامة علم أبي الدرداء رضي الله عنه، أخذت عامة علم أبي الدرداء رضي الله عنه، وكانت راوية علمه رضي الله عنه. ولذلك كانت تفتي في دمشق بعد وفاة أبي الدرداء، وكان الناس يحتاجون إلى علمها، وإذا أراد أحد أن يأخذ مرويات أبي الدرداء أتاها. وذكرت لكم أن عبد الملك بن مروان الخليفة الأموي كان يصلي بالناس في جامع بني أمية صلاة المغرب، ثم يأتي إلى صفة النساء فيجلس إليها يستفتيها ويسألها عن مرويات أبي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وعن فقه أبي الدرداء، مسائل أبي الدرداء يعني التي أفتى فيها، فكان يتلقى عنها الحديث والفقه. من هو؟ عبد الملك، وعبد الملك عالم، عبد الملك كان من العلماء، بل كان ابن عمر رضي الله عنهما لما كان عبد الملك بن مروان في المدينة يطلب العلم وهو شاب، كان يثني عليه وعلى حرصه في طلب العلم. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول: ولد الناس أولادا وولد مروان رجلا، وولد مروان رجلا، لأنه كان يرى في عبد الملك الحرص على طلب العلم. فعبد الملك كان عالما ومع ذلك يحتاج إلى علم هذه العالمة الجليلة أم الدرداء، لأنها كانت فقيهة كما قال البخاري، وكانت فقيهة. نعم، أحسن الله عليكم. قال رحمه الله: وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبد الله بن عبد الله أنه أخبره أنه كان يرى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يتربع في الصلاة إذا جلس ففعلته وأنا يومئذ حديث السن، فنهاني عبد الله بن عمر وقال: إنما سنة الصلاة أن تنصب رجلك اليمنى وتثني اليسرى، فقلت: إنك تفعل ذلك؟ فقال: إن رجلي لا تحملاني. نعم، إن رجلي لا تحملاني، لأنه كان مريضا، لأنه كان قد فدع رضي الله عنه كما تعلمون، وكان ذلك سببا في إجراء اليهود، وبقي هذا المرض معه إلى وفاته. وأنتم تعلمون أن اليهود قوم غدر، وقد غدروا ببعض الصحابة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم حين خرج جماعة إلى خيبر لتفقد أموالهم، ثم افترقوا في النخيل، فجاءوا وإذا بصاحب لهم قد قتل ورمي في فقير، يعني في بئر أو في حوض، فكانت قصة القسامة. وقالت اليهود: إنا والله ما قتلنا، وهم قوم بهت كذبة. ثم حصل ذلك مع ابن عمر في خلافة عمر رضي الله عنه. في خلافة عمر خرج عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إلى خيبر، لأنه كانت له مزرعة هناك، حائق هناك، مما قسم النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. فعدى عليه قوم لا يدري من هم، ففدعوا يديه ورجليه، يعني قيدوه ثم هشموا بالحجارة عظام يديه ورجليه، ففدعوا يديه ورجليه، ثم حمل إلى عمر وهو كذلك. فقال عمر، خطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ليس لنا عدو بخيبر إلا اليهود، فهم تهمتنا، وإني أردت أن أجليهم، يعني أجليهم من خيبر، فأجلاهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واشترى ما كان لهم وما لم يكن لهم، لأن الأرض لم تكن لهم، كانت لله ولرسوله وللمؤمنين، إنما زارعهم النبي صلى الله عليه وسلم على النصف من خراج خيبر. فأخرجهم عمر رضي الله عنه إلى أذرعات، فلما خرجوا خلت خيبر من اليهود بفضل الله عز وجل، ثم بإخراج عمر لهم. المهم أن ابن عمر فدع في خيبر كما قلنا، يعني كسرت عظام يديه ورجليه، فكان بعدها لا يستطيع الجلوس في التشهد كهيئة التشهد، يعني لا يستطيع أن يجلس لا متوركا ولا مفترشا. فرآه ابنه يفعل ذلك، يعني يجلس متربعا، فتربع في صلاته، فقال له أبوه: لا تفعل، فإنها ليست سنة الصلاة. سنة الصلاة أن تفرش قدمك اليسرى فتجلس عليها وتنصب اليمنى. قال: فإنك تفعله. قال: فإن رجلي لا تحملاني، يعني لا أستطيع أن أجلس جلسة التشهد، ذلك لما أصابه في خيبر على يد اليهود. نعم، أحسن الله إليكم. قال: حدثنا يحيى بن بكير قال: حدثنا الليث عن خالد عن سعيد عن محمد بن عمرو بن عطاء قال: وحدثنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب ويزيد بن محمد عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه كان جالسا مع نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذكرنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو حميد الساعدي رضي الله عنه: أنا كنت أحفظكم لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيته إذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، وإذا ركع أمكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره، فإذا رفع رأسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فإذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، واستقبل بأطراف أصابع رجليه القبلة، فإذا جلس في الركعتين جلس على رجله اليسرى ونصب اليمنى، وإذا جلس في الركعة الآخرة قدم رجله اليسرى ونصب الأخرى وقعد على مقعدته. يعني هذه التي تسمى بماذا؟ بالتورك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس مفترشا في تشهده الأول وفي جلسته بين السجدتين، لكنه في التشهد الأخير كان يتورك، كان يتورك في الجلسة بين السجدتين وفي التشهد الأول يفرش رجله اليسرى فيجلس عليها وينصب اليمنى، وفي الأخيرة في الجلسة الأخيرة يجلس على وركه صلى الله عليه وسلم ويخرج رجله اليسرى من تحت اليمنى. وقد اختلف أهل العلم في هيئة الجلوس في التشهد على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو قول مالك رحمه الله تعالى، وهو أن الجلوس في الصلاة هو الافتراش مطلقا في التشهد الأول والثاني وفي الجلوس بين السجدتين. عند مالك رحمة الله عليه الجلوس في التشهدين وفي الجلسة بين السجدتين هو أن تجلس على وركك وتخرج رجلك اليسرى من تحت اليمنى، فالتورك عند مالك في كل جلسة. وعكسه عند أبي حنيفة رحمة الله عليه، عنده الجلوس كله افتراش، يعني بين السجدتين وفي التشهد الأول وفي التشهد الثاني تفترش اليسرى فتجلس عليها وتنصب اليمنى. هذا القول الثاني. الثالث ما ذهب إليه أحمد والشافعي، وهو هذا التفصيل، وهو هذا التفصيل أن الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول افتراش، تفترش رجلك اليسرى فتجلس عليها وتنصب اليمنى، أما في التشهد الأخير فتجلس متوركا، تجلس على وركك وتخرج رجلك اليسرى من تحت اليمنى. لكنهما اختلفا، يعني الشافعي وأحمد، في الصلاة الثنائية إذا كانت ركعتان كصلاة الفجر مثلا أو كالرواتب إذا كانت ركعتين ليس فيها إلا تشهد واحد، هل تتورك أو تفترش؟ فعند الشافعي قال تتورك لأنها التشهد الأخير، والتشهد الأخير الجلسة فيها جلسة التورك، فتتورك فيها إذا كانت الصلاة الثنائية كصلاة الفجر. وأحمد يرى أنها إذا جلست في الركعتين حتى ولو كان التشهد الأخير فإنك تفترش، لأن الأصل في التشهد الأول الافتراش وفي الثاني التورك. وهذه هي هذه الجلسة، هي الجلسة الأولى، لم تسبقها جلسة، قال فتفترش. والشافعي يقول هذه الجلسة هي للسلام فهي الآخرة، فالجلوس للتشهد الثاني إنما يتورك فيه المصلي. فالشافعي يرى رحمة الله عليه أن في الصلاة الثنائية الجلسة تكون افتراشا، وأحمد يقول الجلسة تكون توركا، وأحمد يقول إنما تكون افتراشا، يعدها جلسة أولى، والله أعلم. نعم نعم تفضل. قال رحمه الله: وسمع الليث يزيد بن أبي حبيب ويزيد من محمد بن حلحلة وابن حلحلة من ابن عطاء قال أبو صالح عن الليث كل فقار. وقال ابن المبارك عن يحيى بن أيوب قال حدثني يزيد بن أبي حبيب أن محمد بن عمرو حدثه قال كل فقار. نعم. قال: باب من لم ير التشهد الأول واجبا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قام من الركعتين ولم يرجع. قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب وعن قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني عبد الرحمن بن هرمز مولى بني عبد المطلب وقال مرة مولى ربيعة بن الحارث أن عبد الله بن بحينة وهو من أزد شنوءة وهو حليف لبني عبد مناف وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الأوليين لم يجلس فقام الناس معه حتى إذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل أن يسلم ثم سلم. قال: باب التشهد في الأولى. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا بكر عن جعفر بن ربيعة عن الأعرج عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام وعليه جلوس فلما كان في آخر صلاته سجد سجدتين وهو جالس. قال: باب التشهد سجد لأن الجلوس واجب. وتعلمون أن أهل العلم نصوا على أن الإنسان إن ترك ركنا من أركان الصلاة سهوا لا تجزئه صلاته حتى يأتي بذلك الركن مع سجود السهو، يعني سجود السهو وحده لا يكفي إن ترك ركنا، بل لا بد أن يأتي بذلك الركن ويسجد. يعني مثلا لو سجد سجدة واحدة في إحدى الركعات وقام

حتى تأتي بها 33 مرة ثم تقول الحمد لله الحمد لله ثم تقول الله أكبر وهكذا، ولك أن تجمع بينها فتقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر سبحان الله والحمد لله والله أكبر حتى يكون منهن كلهن 33. نعم. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وقال شعبة عن عبد الملك بهذا، عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن عن الحكم أو وعن الحكم بهذا عن الحكم عندي وعن الحكم نعم في الهامش عند ابن عساكر وعن نعم جميل نعم تفضلوا. عن القاسم بن مخيمرة عن وراد بهذا. وقال الحسن الجد غنى. نعم. قال صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. اليوم الخميس مو كذا؟ نحن اتفقنا من الأول أنه الجمعة والسبت ما عندنا درس، إذن لقاؤنا بإذن الله عز وجل عصر يوم الأحد بإذن الله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.